أهلا بكم أحبائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم هنرنم. نشكر ربنا أنه ربنا أكرمنا في أسبوع جديد وحنفضل نرنم له مش بس من أسبوع لأسبوع لكن من يوم ليوم، أقول كمان من ساعة لساعة، أقول كل شهيق وزفير ولو حتى كل خطوة ما بين خطوة والتانية وحتى في ما بين الخطوات. النهاردة موضوعنا يمكن ادينا عنه فكرة في مرة قبل كده، في حلقة قبل كده كنا مسمينها لمسة من يد السيد، كنا اتكلمنا عن المرأة نزفة الدم. وانا في الحلقة اللي فاتت دي، في نفس الحلقة بتاعت لمسة من يد السيد، قلت لحضراتكم هنحكي تاني عن لمسات السيد. النهاردة احكي لكم عن لمسة من لمساته القوية جدا واللي احنا محتاجينها بشكل خاص، وأرجو من حضراتكم تستجمعوا ذهنكم معايا وفكركم عشان هنحكي في موضوع ليه معنى كبير. النهاردة هنحكي عن لمسة عرف يلمسها السيد لنعش في ظروف قاتمة لأم أرملة، كمان ابنها مات. ظروف لو جيت بصيت عليها هتلاقيها أسود ما يمكن. لكن النهاردة عايز أحكي عن لمسة إيده عملت إيه، حولت المشهد إزاي، وصلت الموضوع إلى أي مرحلة، ويا ترى هاللمسة دي حلت حل جزئي ولا حل قاطع. النهاردة يا شعب الرب، إحنا محتاجين هذه اللمسة من يد السيد، لمسة منه شخصيا للي حاصل، للسواد، للقتام، للنفوس المكتئبة، للناس اللي عايلة الهم، للتليفونات الحزينة اللي طول النهار الناس تبلغ بعض بيها، والأحداث المتكررة الغريبة اللي احنا مش لاحقين يعني نتابعها من كتر ما هي أحداث غريبة ومتتابعة جدا جدا. بس أنا هبتدي الترنيم وهقول لربنا، وعايز حضراتكم تشاركوا معايا قبل ما نقرأ حتى النص الكتابي بتاع مشهد حلقة النهاردة. عايزكم ترنموا معايا ترنيمة كاتبها بيقول: يا رب أنت بس ملكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، سد علينا الآن ولتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. الحقيقة أنا محتاج جدا أرنم الكلمات دي، فيها عدد الترنيمة دي جميل اللي اخترت كمان عشان الترنيمة يقول له: بقوة روحك المس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا الآن. أشجعنا قوي، أشجعنا نقول لربنا أنت مليكنا، يحب يسمع ده مننا ويحب يكون في هذا المكان وفي هذه المكانة الملك لشعبه. أنت ملكنا، صد علينا الآن. هصلي ده من قلبي ومصدق قوي إن ربنا النهاردة هيدينا حلقة رائعة، يعني مع كل الضعف وكل عدم الإمكانية وكل حاجة يعني ممكن تكون. يعني نشكر ربنا طبعا، أنا نسيت أرحب بحبايبي أخوتي شركاء الخدمة العازفين معنا، أرحب بجورج جميل معنا ومتشكرين، ورحب بأشرف، ربنا يباركك، وسامح ربنا حافظ عليكم ويبارككم ويستثمركم لمجده دايما. يلا نقول لربنا أنت مليكنا، أنت فقط، أنت وفقط مليكنا. يلا نرنم له من القلب. أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، سد علينا الآن وتملأ المكان، سد علينا الآن وتملأ المكان بسكيب عجيب من روحك الحنان. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا بقوة روحك. المس قلوبنا بقوة روحك، المس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيما. الآن أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا، أنت مليكنا. أنت مليكنا، وما فيش حد ينفع النهاردة أقول له هذا الكلام غير شخص عظيم مجيد، عارف يكون بيرعى شعبه وقطيعه، عارف يكون بيهتم بيهم، عارف ينظر إليهم في حالتهم ويشوف المنطرح فيهم ويشوف المهزوم ويشوف المأزوم ويشوف المكسور والمأسور ويعرف يوصل لكل واحد. هو ده الملك، الإله العظيم مليكنا. هرنم ترنيمة تانية جميلة قوي كاتبها، بيتكلم عن حاجة لشعب الرب اسمها التواضع. بيقول كاتب الترنيمة دي: جايين يا أبانا، جايين يا أبانا، اسمع لدعانا بتواضع، يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك، بقلوب محتاجة إليك. يعني إيه الكلام ده؟ بقلوب محتاجة للرب نفسه، بقلوب محتاجة، مش محتاجة لظروف كويسة أفضل من الظروف اللي احنا فيها، لا، بقلوب محتاجة الرب نفسه. زي ما كان بيقول كاتب الترنيمة اللي فاتت ده، بيقول له بقوة روحك المس قلوبنا. احنا محتاجين ده، محتاجين انك تعمل كده. بس ده بيجي لما يتواضع الشعب. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، ينفع أجي أبرئ أرضهم، ينفع أجي بلمسة من عندي أصنع لهم عظائم وعجائب. قرار الترنيمة دي رائع جدا اللي اخترت عشانه الترنيمة. بيقولوا درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد، نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك، ده أنت في الوعد أكيد تملى حياتنا من جودك، مجدا ليك يا معين. عدد اتنين بيجسد الفكرة اللي احنا بنقولها، بيقول له أرضنا عطشانة وبجروح مليانة، من فيض حبك ترويها، أيوة لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. يلا، أنا عارف الترنيمة دي معروفة، تعالوا في البداية دي، في البداية نقول لربنا لمسة إيدك تشفيها. أيوة رب، محتاجين كشعبك، محتاجين لمسة إيدك النهاردة، النهاردة، النهاردة يا رب، إحنا محتاجين لمسة من إيدك، لمسة إيدك تشفيها، من فيض حبك ترويها. وبنقول لك كمان بنتوب قدامك ونعود لحنانك، نعلن ملكك اللي قلنا ورنمنا عنه في الترنيمة اللي فاتت، أنت مليكنا، نعلن ملكك في حياتنا. خلي الناس لما تيجي تشوفك وتسألك تشوف هذا الملك الذي يمتلك قلبك وحياتك. أيوة يا شعب الرب، أيوة، أيوة، خلي الرب النهاردة يظهر في حياتك يا شعب الرب، اعلن ملكه في حياتك، في بيتك، في كنيستك، في اجتماعك، في الشارع اللي انت فيه، في الناس اللي بتشتري منهم أو تبيع ليهم. صدق الرب وعيش ليه، اخلص له، عيش بتواضع يا شعب الرب، اظهر مجده لناس كتير حواليك مش عارفة مين هو الرب. يلا نرنم له ونقول له جايين يا أبانا. جايين يا أبانا، اسمع لي دعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إيه؟ جايين يا أبانا اسمع لدعانا، بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إيه؟ درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودة، ده انت في الوعد أمين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. أرضنا عطشانة بالروح مليانة، من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إيه. أرضنا عطشانة بالروح مليانة، من فيض حبك ترويها، لمسة إيدك تشفيها وتردها تاني إليك. درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودة، ده انت في الوعد أمين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، وقلوبنا بتسجد ليك. بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا، بتسجد لي. درجانا فيك يا إلهنا، وهنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودة، ده انت في الوعد أمين، تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين، مجدا ليك يا معين. تعالوا احكي لكم على الموقف الرائع اللي خلى الرب ذكره في الكتاب في انجيل لوقا، أو إنجيل البشير لوقا، أو الإنجيل بحسب لوقا، خلاه في أصحاح 7 بيحكي عن هذا الموقف من عدد 11. بيقول إنه في اليوم التالي ذهب، أي الرب يسوع المسيح، إلى مدينة تدعى نين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. كان معاه جمع كتير ماشي معاه. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول، بص وصف الكتاب، ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. اللي تستعجبوا عليه في الموقف ده إنه حالك السواد، أم أرملة وعندها ابن وحيد. يعني لو احنا تخيلنا ان ربنا سمح للست دي، انا عارف انه في كتير من قصص الكتاب المقدس بتعدي علينا بتمر كده مرور او عبور الكرام. النهاردة انا بحط الفوكس على القصة دي لان انا شايفها قدام عينيا، وشايف انه المشهد حالك السواد. لكن خليني اقول لك وانا متأكد قوي ان وجود السيد في المشهد لا يمكن ان يبقى السواد ولا يمكن ان يبقى الظلام على حاله ما دام جه السيد. انا مصدق قوي انه ما عداش في القصه دي بالصدفه، مصدق انه مش يعني وهو ماشي يعني عدى كده ايه ده في جنازه هناك. لا، رب ما عندوش هذا النوع من التفكير خالص، ما عندوش حاجة اسمها العشوائية ولا الصدفة ولا احتمالية، ده مش موجود في المفردات اللي بيتعامل فيها. وتقدروا تشوفوا الكتاب ده في طوله وعرضه، تقدروا تشوفوه في هامان ومردخاي، تقدروا تشوفوه في حاجات كتيرة، تقدروا تشوفوه في حياة داود، تقدروا تشوفوه في حياة الشعب. اقروا سفر القضاء وانتوا تعرفوا الرب كان بيعمل ايه في كل مرة. فيش وقت نحكي كل ده، لكن بص لما عدى الرب، شوف عدد 13 يقول فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. طب معلش يا رب، يعني ده انها تبكي ده اقل حاجة تعملها الست دي. على فكرة انا عايز يعني اقول لكل حزين ولكل حزينة، لكل من فقد غالي، عايز أقول لأي حد فينا وصلت به القصة في وقت ما وقت سمح الرب إن شمعة حد غالي عنده تنطفئ، يعني خلاص شمعة خلصت وانطفت. ده عمر مرتبه الرب، وتقرأ في سفر أيوب إنه محدد الأجل باليوم والساعة. ده مش موضوعي لكن أنا حبيت أقوله عشان أكيد في ناس يمكن يعدي عليها الموضوع ده بجرح أو يعني دوسة على الجرح. أنا عايز أقول لك إنه هو عارف بيعمل إيه كويس قوي. لكن تعال نروح للموضوع بتاعنا. عشان كده لما شاف الرب النعش وشاف الست مش بس يعني بتبكي، غالبا دي كانت يعني في حزن مريع، يعني الكتاب ما وصف لناش غير إنه الظهر الناس يعني الكتار اللي كانوا حواليها كانوا بيحاولوا بس يوصلوا لها شيء من المشاعر، شايفينها يعني خلاص ده آخر أمل ليها في الحياة. الزوج راح والابن كمان راح. يا لقتام المشهد ويا للظلام الحالك في هذا المشهد. لكن بصوا الكتاب بيقول إيه. راح الرب يسوع بعد ما قال لها لا تبكي، هو عارف بأصله لما يقول حاجة هو عارف بيقول إيه. زي ما كنا بنرنم من شوية، احنا بنصدق كل وعودك، ده انت في الوعد امين. لما تقول لنا على حاجة في تسالونيكي الاولى 5 على ما اذكر هذا، وهو في التوصيات بتاعت الرسالة دي بولس الرسول بيقول لهم امين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل ايضا. يعني لما ربنا يقول على حاجة يبقى لازم يعملها، لازم يعملها. لو جت حلقة مرة تاني احكي لكم عن عظمة كلام الهنا. قال لها لا تبكي، مش قال لها لا تبكي من بعيد كده، لا ما تبكيش، لا ما لهاش كده. قال لها لا تبكي، أنا حسيت بيكي وشفتك. عدد 14 يقول كده ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون وقال كده أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام بيننا، قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. أنا أشجعنا قوي يعني أنا مش هاخد من كلام الناس اللي قالوا، لأنه كون إن هم يقولوا نبي عظيم فكروني بتلمزاي عمواس لما يعني جه الرب يسوع وسطهم ومشي معهم الطريق كده، وبعدين بيقولوا له احنا كنا فاكرين إن المسيح ده نبي مقتدر في الأقوال والأفعال. هو مش مجرد نبي. أنا عارف يمكن في ناس من المشاهدين اللي قاعدين معانا ممكن يمكن ما ينبسطوش بالكلام ده قوي زي ما في بعضهم بيقابلني وبيقول لي حتى من الأحباء غير المسيحيين، وأنا بنبسط بكل النقد وبكل الكلام، ما عنديش أي مشكلة. بس أنا عايز أقول لك ببساطة شديدة للغاية، وتأكد من الكلام اللي بقوله لك ده للنهاية، هو مش مجرد نبي، وكل الكتب بتقول إن هو مش مجرد، كل أفعاله بتقول إنه مش مجرد نبي. عظمة شخصه في الكتاب المقدس من تكوين الرؤيا بتقول إن هو مش مجرد نبي. خليني أحكي لك ببساطة شديدة جدا عن الموقف اللي احنا فيه وحرنم، لأن البرنامج بتاعنا برنامج ترنيم مش وعظ، وأنا يعني أحب إن أنا أكون برنم مع حضراتكم. هنرنم حاجات حلوة النهاردة. لمسة الرب يسوع مختلفة، فاهميني؟ أنا النهاردة نفسي أشجعك يا شعب الرب في كل مكان، للناس الناطقين بالعربية، نفسي قوي قوي النهاردة تغمض عينك في آخر الحلقة دي وتقول له كده: رب أنا محتاج اللمسة دي. أنا هرنم الترنيمة دي مع أني رنمتها الحلقة اللي فاتت، هي بتقول أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، محتاج يا يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك هتفك الأسر وحقك هيحررني. يقول له زي ما قلت لحضراتكم شوية صغيرة، كاتب التنيمة دي يقول له كده: أنت وجودك في حد ذاته، مقابلتك لأي حد، وجودك في أي مشهد يغير الموضوع. يقول له: أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لقاطي ابرئني وشفيني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. عدد 2 في الترنيمة دي يقول له: لمسة من هد بثوبك. ياه، للدرجة دي الإيمان كان عند الست دي قوي؟ قالت: ولو مسست ولو هد بثوبه أبرأ. يا سلام، أنا أؤكد ليكم أن الست دي عرفت تاخد من الرب قوة ليها بإيمانها. أصل هو قدام الإيمان ده بالذات، ده التعامل بتاعه، ده أسلوب التعامل معاه، فبدون إيمان لا يمكن إرضائه. لمسة من هد بثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني، وأنا لما هاجي وأشوفك. عشان كده أشجعنا قوي، الترنيمة بهجة وجميلة بس ليها معنى حلو قوي. من فضلك رنم معايا الكلام ده، كلام هتشوفه عندك على التكست، وأنا حابب قوي قوي ترنم الكلام ده من قلبك لربنا. وإن كنت ضعيف رب هيقويك، كنت حزين الرب هيعزيك، إن كنت محتاج النهاردة شفاء الرب هيشفيك، إن كنت محتاج تحرير الرب يحررك، أنت محتاج لهذه اللمسة احتياج شديد، زي ما كنا بنرنم في الترنيمة اللي فاتت دي، زي ما كنا بنرنم في الترنيمة اللي بتقوله كده: أنت احتياجنا أنت. تواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك، مش محتاجة لظروف أفضل، ولا محتاجة حد بعينه يكون هو اللي نفسهم فيه. يلا نرنم، يلا نرنم، يلا نقول للرب محتاجين لك، محتاج لمسة روحك. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك هتفك الأسر حقك هيحررني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك هتفك الأسر وحقك هيحررني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لقاطي برئني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لقاطي برئني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني. قسم هد بثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني، لمسة من هد بثوبك هتشفيني، كلمة من فم جلالك هتحييني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك هتفك الاسر وحقك هيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. أنا مصدق الرب، أنا مصدق الرب ومش مش مصدق حد، مصدق الشخص اللي في يوم من الأيام شاف إنه حل مشكلة الإنسان متوقف عليه. أيوة أنا بكرر الكلام ده تاني كتير عشان أنهض بالتذكرة ذهننا النقي. أنا مصدق ده قوي لأنه ده أمر مهم للغاية. هذا الإله الذي استطاع في يوم من الأيام أن يصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا من فوق صليب العار، من فوق صليب العار. الشخص المجيد ده إزاي إحنا نتخيل إنه ما ينفعش يحل مشاكلنا؟ إزاي نتخيل في يوم من الأيام إن مشاكلنا كبيرة عليه؟ مشكلة الخطية الفظيعة حلها. إزاي نتخيل في يوم من الأيام إنه مش هعرف يحل مشكلتنا أو مشاكلنا أو ظروفنا؟ أوعى تفتكر يا شعب الرب في يوم من الأيام إن إلهك نايم. أوعى تفتكر يا شعب الرب في يوم من الأيام إن إلهك ضعيف. ده لمسة من إيده تكفي، وكلمة يرسلها تشفي، ونظرة حلوة من عينه أوان بترفعني في ضعفي. في تانية بتقول كده: أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني. طيب يمكن الكلمات مش عارف هتيجي عندنا على التكست ولا لأ، ربنا يدبر الأمور، يعني هنحاول بنعمة الله. أنا حافظ على قد ما أنا قادر كده، يعني هنشوف وهنرنم. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. ده كل أمر في سلطانك، والكل مكشوف قدامك، من يا ترى يمنع يدك، ومين يقول بعد كلامك؟ وكل شيء للخير تعمل، من لعنة للبركة تحول. أبص لأعلى غير شخصك، مجيلك أنت من الأول. أؤمن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. قدام عيوبي ضعف الحب قدام فسادي وكتر الحرب قدام محبة غريبة يا رب جاي لك وبسكب كل القلب نفقة من ايدك تكفي وكلمة ترسلها بتشفي ونظرة حلوة من عينك أوام بترفعني في ضعفي أؤمن يا سيد فأعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني ارحمني واسند إيماني هعيش وعودك ملياني ونور حضورك في كياني وافضل مثبت عيني عليك ما هنت مصدر إيماني برحمتك رب اذكرني طريق كلامك علمني ثبتني يا إلهي في حقك عن كل باطل حولني أؤمن يا سيد فأعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني ارحمني واسند إيماني أؤمن يا سيد فأعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني ارحمني واسند إيماني ايوه انا مصدق الرب ايوه انا مصدق الرب ومصدق انه في المشهد ده وهو في كل مشهد لما جالوا الابرص ولمسوا لما جالوا مرضى الكتار في وقت من الاوقات يعني لمسهم وكان الحقيقه ما كانش ليه المجد ما كانش مثلا بيتراجع في وقت من الاوقات انه يلمس ابرص ده الابرص بالذات نجس ما حدش ينفع يلمسه لا الرب بيلمسه وبيشفيه اريد فطهر خلاص بدام ليك الايمان ده انا هلمسك وهتشفى انا عايزك تتشجع النهارده انك تاخد من ربنا هذه اللمسه هذه اللمسه تاخد من ربنا هذه اللمسه انا مصدقه ومصدق قوي انه يعرف يعمل كده لما يلمس اللمسه بتاعته تغير الحال تمام وده ينفع يحصل مش بس على مستوى الفرد لكن ينفع على مستوى الجماعة هنغنم ترنيمة في النص الثاني بتقول له تعالى يا رب بروحك إلمس أراضينا أنا مصدق ده إنه ينفع يلمس بلدنا وحياتنا وظروفنا وينفع يحولها إلى أمر مجيد جدا كل اللي عليك تعمله إنك تصدق هرنم ترنيمة بتقول وحدك يا يسوع بلمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معاك أول الترنيمة هبتدي بما أبهاك ما أبهاك ما أعظمك ما أشهاك هرنم ده وهقول وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شويك هرنم حتى عددين من الترنيمة دي وبعديها هنطلع فاصل ربنا يساعدنا يمكن نقدر نصلح الكلمات بتاعتنا عشان نقدر ربنا يدبر الخير في النص الثاني كمان هستقبل مكالمات حضراتكم ومن فضلك أنا طبعا بشكركم جدا على كل المشاركات الحلوة واللي شفتها كمان حتى على الفيسبوك لكن أنا حابب قوي قوي تشارك عن الموضوع بتاعنا حابب قوي تعمل كده شارك عن لمسة إيد السيد لمسته تغييره طريقته قوته عظمته سلطانه يعرف يعمل حاجات كتير يلا نرنم ونقول له ما أبهاك ما أعظمك ما أشهاك أنت القدوس أيوة أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان وهنرنم ونقول له وحدك يا يسوع وليس سواك أنت هذا الإله العظيم يلا نرنم ده وبعديها نطلع فاصل ونرجع نستقبل مكالماتكم بعديها ما أبهاك ما أروع ما أشهى أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان نأتي لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء نأتي لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في السماء ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان نعظمه نباركه أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك نعظمه نباركه أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سواك ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك مسحت اللي دموعي ضمت اللي جروحي مسحت اللي دموعي ضمت اللي جروحي حياتي وروحي سبحك في أعلى سماء سبحك في أعلى سماء وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك أنت اللي فادتني في همومي وعزتني أنت اللي فادتني في همومي عزتني لمسة واحدة شافتني وبنظرة صرت معاك وبنظرة صرت معاك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك من كسرة للنصرة وإزالة الحسرة من كسرة للنصرة وإزالة الحسرة وساعدت أنا بالحضرة لما مشيت وياه لما مشيت وياك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك تعالوا نطلع فاصل مع بعض وتعالوا نرجع نتكلم مع بعض تاني عن لمسة السيد قوة وفعل وسلطان لمسة السيد في مشهد قاتم السواد حالك السواد تعالى

والناس لسه خطاب، ياما كلام قلنا والناس لسه خطاب، ده الموضوع مش نظريات دي لمسات وإعلانات، ده الموضوع مش نظريات دي لمسات وإعلانات، المس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك، المس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك، فاتح لينا احضانك تعلن لينا حنانك، فاتح لينا احضانك تعلن لينا حنانك، لما الخاطئ يتوب تغفر له كل الذنوب، لما الخاطئ يتوب تغفر له كل الذنوب، المس واعلن شخصك عزينا روح قدسك، المس واعلن شخصك عزينا بروح قدسك. الترنيمة اللي فاتت ترنيمة رغم انها قديمة جدا، لكن ترنيمة بتتكلم بتقول عن احتياج اللمسة، رغم ان ما عندناش ولا آلة شرقي تلعب باللحن الشرقي الجميل بتاعها الحقيقة، لكن انا زي ما قلت لحضراتكم مش اهتمامي الاول ان انا اطلع ترنيمه متقاله ما حصلتش بطريقه، ما مش ده اهتمامي الاول خالص، لكن انا اهتمامي الاول ان انا احط بين ايدين حضراتكم بالترنيم فكر كتابي الهي حقيقي يخلي الترنيم يفيض فينا تسبيح وذبيحه حقيقيه للمسيح. الترنيمه اللي فاتت برغم انها ترنيمه شرقي احنا لعبناها يعني كده على الماشي بالآلات اللي معانا، بس بتقول بكل قوة يا رب الموضوع مش نظريات دي لمسات وإعلانات، المس وعلن شخصك وعزينا بروح قدسك. على طول كده التليفونات. طيب اتفضل وائل. ألو ألو. أيوة مساء الخير، ازيك يا اخي ناصر؟ أهلا وسهلا يا وائل، أهلا بيك. رب يباركك تعيش كتر خيرك يا حبيبي. الموضوع طبعا انا بتكلم في نقطه ان الرب بيلمس كتير، وامراه نزيف الدم هي حطت هدف قدامها علشان توصل لربنا، وصلت له وخدت منه انتزت منه قوه، والرب طب حس كده كذا، بس احنا طبعا لازم يكون لنا هدف ان احنا نوصل للرب، والرب بقى بيشغل يمينه وكل حاجه، لكن الرب عايزنا احنا نيجي نهتم بيه مش نحط فوق الرفوف ونستنى ان الرب يجي، لكن احنا عايزين نبقى لنا هدف ان الرب ده فعلا مستني ان عياله تشتغل. امين. تجيله تقول يا رب تعالى المسنا، تعالى احنا جايين لك بضعفنا، جايين لك بخطيئتنا، جايين لك بكل صدف في حياتنا، انت تيجي تنظفنا، انت تيجي تفتقدنا، انت تيجي ترفعنا، لانك انت صاحب على كل سلطان. اشكرك يا وائل جدا، بجد فكره جميله. بيقول اخونا ربنا يباركه بيقول الموضوع مش ان احنا نقعد نستنى ربنا لما يلمسنا. عجبتني الفكرة جدا. احنا لازم نصدق الاحتياج ده. لما نصدق الاحتياج ده ان هو لينا، تعالوا نروح للرب ونقول له احنا محتاجين اللمسة دي، زي ما كنا بنرنم محتاج لمسة روحك تغيرني، انا مش هقعد في على حالي وحاطط ايدي على خدي واقول طب يا رب ابقى المسني بقى لو انت عايز تغير حياتي. طبعا الكلام. اشكرك اخونا وائل على المداخله الجميله. معانا ايمن تفضل. الو. ازيك يا اخونا؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك اخونا ايمن، اهلا بيك. انا الحقيقه محتاج اشارك، مشغول اوصل للناس لنوعين بفئتين من الناس موضوع يعني. معلش حاول توضح الكلام شويه عشان الصوت شويه واطي. محتاج اوصل لفئتين من الناس كلام النهارده. فئتين من الناس محتاج توصل لهم كلام، اتفضل. الحاجة الأولانية، كل حد عنده وعد مات أو وعد بيموت أو وعد حس إنه ضاع ومات منه واتدفن. ربنا النهارده جاي بلمسة جديدة، يحيي قوة فيه جديدة ويحيي انتظار فيه جديد. فيقدر يكون مستني ومصدق الوعد اللي مات ان ربنا جاي النهارده ينادي عليه من وسط القبر يحيي اسم يسوع. امين. الحاجه الثانيه، الفئه من الناس اللي روحيا تحت الموت او اللي روحيا تحت ضعف، يقول كده الكتاب عن دانيال انه فقط كميت ولكن لما لمسني تقوي. رب النهارده جاي النهارده يرجع ثاني بلمسه، برضه المجد اللي ضاع من بعض الناس هيرجع بلمسه. اشكرك. الوعد اللي ضاع يرجع بلمسه، والفرح اللي ضاع يرجع بلمسه، وبحب غامر وبلمسه غير عاديه منه لو جينا نجري عليه هيلمس لمسه تبدل كل الاحوال لكل حد يستنى هي دي النقطة. هي دي. اشكرك اخونا ايمن كتير. اخونا بيقول على تعبير كويس، بيقول للناس اللي ربنا يعني سمح ليهم انه يعني ده مش عقاب، ان ربنا يسمح انه في حد حياته تخلص في من اقربائنا، من اخوتنا، من اهالينا، من اصدقائنا. يعني الحياه زي ما ليها بدايه ليها نهايه، ولحد ما يجي رئيس الحياه في يوم من الايام يعرف يخلي الناس اللي خدوا حياه منه يعيشوا بعد كده للابد معاه في السماء. عشان كده النهارده بشجع اي واحد فينا حتى لسه ما خدش هذا النوع من الحياه، خدش هذه الحياه منه، النهارده عنده فرصه كويسه. والحاجه الثانيه بيقول ان النهارده ببساطه شديده جدا يقدر الرب يبارك باللمسه دي، يغير حياتنا احنا، يخليها يعني مشرقه وحياه عظيمه لمجده. امين امين. طيب انا معلش هستنى عن مكالمات شويه، هاخد عندي شويه ترانيم كتير. يعني في ترنيمه جميله قوي فيها صلوه جميله بيقول تعالى يا رب بروحك والمس اراضينا. انا نفوسنا عطشانه. هم يعني انا عارف الترنيمه ترنمت كتير على بلادنا وحاجات زي كده، انا مبسوط بده، بس انا بقول لها النهارده عايز كل واحد فينا يقول له نفوسنا عطشانه لروحك يا الهنا اروينا، ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى يملى اراضينا. تعالوا نتشجع وتعالوا نصلي الصلوه دي ونقول لربنا تعالى يا رب بروحك المس اراضينا. تعالى يا رب بروحك المس اراضينا، نفوسنا عطشانا لروحك يا الهنا اروينا. تعالى يا رب بروحك المس اراضينا، نفوسنا عطشانا لروحك يا الهنا اروينا، ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى املا اراضينا. ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملا املا اراضينا. املا اوانينا بروحك بدد كنوز فانية، بيوتنا تكون بوعودك محمية متباركة. املا اوانينا بروحك بدد كنوز فانية، تكون بوعودك محمية متباركة. تسبحنا هيعلي وبيوتنا تكون نور لي، أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لي. تسبحنا هتعلي وبيوتنا تكون نور لي، أفرح تغمرنا وبهجة وقلوبنا تغني لي. غير شكل أوانينا بحياتنا نشهد ده الحق مالينا ونباركك جيل ورا جيل. غير شكل اوانينا بحياتنا نكون انجيل، نشهد ده الحق مالينا ونباركك جيل ورا جيل. ونشوف حقك وبلادنا بتباركك وسلام بيدوم ويملى املا اوانينا. ونشوف حقك وبلادنا بتباركك سلام بيدوم ويملى يملى أراضينا. محتاجين لك لمسة منك تبهج القلب الكسير، تحضن التاي تضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب كسير تحضن الدايق بضم تدفئ عين الطريق محتاجين لك وفي حضورك يجي نورك وفي الظلام تنهي زمان نتملي سلطان كلامك والعدو يرجع مكانه ما في سلطان ولا قوة غير لشخصك في الوسط تملى تشبع وتنور كل قلب يجير طبق محتاجين لك لمسة منك تكبر القلب الكسير تحضن الدايق بضم تتفتح عين الطريق محتاجين لك لمسة منك تحضن الدايق بضم بتفتح عين الطريق محتاجين لك محتاجين لك محتاجين للمسة منك لمسة تلمس النعش لمسة تخلي الموضوع يتحول من القتام والظلام اللي احنا فيه. يعني نفسي قوي يا شعب الرب، نفسي النهاردة رب يزيح كل كآبة عنك يا شعب الرب. نفسي الرب النهاردة يجي بلمسة حضوره زي ما كنا بنرنم الترنيمة اللي فاتت. عارف يعني ايه لمسة حضوره؟ أنا عايز أرنم ترنيمة بتقوله كده، يعني بلمستك. ايوه رب، في ترنيمه جميله بتقول يا حاضر في وسطنا جايين لك مشتاقين، انت موجود فيما بيننا واحنا مصدقين انك وجودك وسط شعبك امر مجيد جدا، امر ينفع يخلي شخصك يملى فراغ قلوبنا ويروي العطشانين. ما اعرفش الترنيمه موجوده معانا على التكست ولا لا، ان شاء الله تكون موجوده. انا كلماتها جديده وجميله، كتب الكلام ده الأخت العزيزة صفاء صبحي ربنا يباركها، وملحنها زوجها الأخ نحامية جندي. أنا حابب قوي قوي تسمعوا الترنيمة دي، تسمعوها وتتداولوها كتير وترنموها في الاجتماعات. لما رنمتها كانت بركة كبيرة لحياتي وللاجتماعات اللي رتلتها فيها. جايين لك محتاجين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات تشفي جروح السنين. معلش أنا هستنى على المكالمة ما خلص الترنيمة دي. جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع، أنت أعظم طبيب تشفي وتمسح دموع. يلا يلا نرنم ونقول للرب جايين لك أنت، واثقين فيك أنت. يا حاضر في وسطنا جايين لك مشتاقين تملى فراغ قلوبنا وتروي العطشانين جايين لك محتاجين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات تشفي جروح سنين جايين لك مشتاقين تقوم منحنين وتعوض عن اللي فات تشفي جروح السنين جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب يشفي وتمسح دموع جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت أعظم طبيب تشفي وتمسح دموع ينوفقين إنك عندك شبع سرور طالبين لمسة شفاك تشفي وتغفر شرور قصدين أعظم طبيب يكبر كل الكسور واللي في ضلمة كئيب تجعل حياته أعظم طبيب يكبر كل الكسور واللي في ضلمة كئيب تجعل حياته نور جاي لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت أعظم طبيب تشفي وتمسح جاي لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح دموع انزع كل الفتور وشعل احنا فينا ومن الفات والغرور طهر أوانينا جايين لك في انتظار سلطان روحك يسوع والتوبة وانكسار بقلوبنا ليك نعود جايين لك في انتظار سلطان روحك يسوع والتوبة وانكسار بقلوبنا ليك نعود جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت أعظم طبيب تشفي وتمسح دموع جايين لك يا يسوع تتحنن على الجموع انت اعظم طبيب تشفي وتمسح وناخد تليفون تاني الو الو ايوه ايوه اهلا وسهلا أهلا. اهلا انا فريال يا ناصر اهلا بحضرتك عارف حضرتك مين اسيوط اسيوط طبعا اسيوط عارفني اسيوط تحيات طبعا عارف حضرتك كويس انا فعلا فرحانه قوي مبسوطه ان انا اشوفك وربنا يباركك شكرا. بركه غير عاديه عشان كل مواضيعك اللي بتكسرها فعلا بتمس القلوب حقيقي والترانيم شكرا ربنا نشكر ربنا من اجلك يخليك ويباركك وحقيقي اللمسه يعني احلى حاجه قلتها النهارده ان لمسه المسيح فعلا لمسه مغيره حقيقي. بس تكون لمسه بايمان واثق في شخص الرب يسوع أمين. حقيقي لمسه فعلا شفيه أمين. وكل الذين لمسوه نالوا الشفاء نال... اشكرك اشكرك ربنا يباركك شكرا جزيلا اي خدمات يا ناصر ربنا يخليك ويباركوا شعب اسيوط شعب خاص للرب يعني نشكر الله لاجله كتير انا بشكر ربنا جدا جدا انه الكلمات دي بتوصل وبتوصل يعني في المكان اللي ربنا مهما كنا في اماكن بعيده يمين او شمال امبارح كنت موجود مع حد في قاره اخرى يعني قال لي كده قال انا الكلمات دي بحس كده كل مره ببقى مستني ربنا هيقول لي ايه ربنا يبارك ويستثمر الكلمات دي لمجده عشان ما تكونش مجرد كلمات بنتسلى بيها وترنيمات يعني بنطرب لها لكن فعلا تكون كلمات بتغير فينا الرب يقدر يعمل حاجه مجيده النهارده اشجعك قوي في الترنيمه اللي جايه تعملها الترنيمة اللي جاية كاتبها الأسيس أنسي أنيس وملحنها سامح روبير ربنا يباركهم قالوا كده عن ربنا هو قال كده عن ربنا بيقولوا أنت تحطم القيود أنت تهدم الأسوار أنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. تتخيل لما الواحد يكون وصل لمرحلة البرود الروحي أنه محتاج لمسة النهاردة تغيره لهذه الدرجة؟ أشجعك قوي، أشجعك قوي قوي. كاتب الترنيمة دي بيقول له: والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا، تملأنا بروحك من جديد. ساعتها بس تهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. يلا نتشجع، وإن كان الوصل الحال الروحي عندك إلى الجمود، إلى الجمود، أنا أصلي من قلبي النهاردة الرب يوصل للقلب اللي جمد وتقسى، وبلمسة الرب النهاردة يحال نار. أنا هشجعك تقول معايا: أنت تحطم القيود وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك يحال نار. أنت بالحب تسود، أنت تهدم الأسوار وتخلص من يعود. أنت قدوس وبار، والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا، تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. بك تهدأ البحور، أنت تمنح السلام، أنت تغفر الشرور، أنت تستر الآفات. أنت للقلب سلوك، أنت للنفس شفاء، والأيام إذ تدور أنت تضمن السماء. والآن أنت بيننا ولست عنا ببعيد، تسمعنا، تملأنا بروحك من جديد، فتهتف أعماقنا ومعك شيئا لا نريد، ويشهد سلوكنا بأنك رب مجيد. أنا مصدق الرب، ومصدق إن لمسته كافية وشافية، وعنده يعني عنده اللمسة اللي تنفع تغير الحال كله زي ما كنا بنقول. الترنيمة اللي جاية ترنيمة بتتكلم على القصة دي. كاتب الترنيمة دي فريق الخبر السار، أخونا فيكتور ربنا يباركه. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، بيقوله: أنت يا رب شفايا، أنت يا رب دوايا، بلمستك تحيني. أنا مصدقك أنت، أنا مصدق لمستك اللي تنفع تحيي. عايز أقول لأي حد، يعني يمكن الكلام ده ما يوافقنيش عليه ناس كتير من اللي حاضرين، أنا هقول اللي عندي ورزقي على الله. التنيمة اللي جاية دي كاتبها بيقول إن أنا مصدق جدا جدا إن الرب اللي فدى ينفع يشفي. يعني مثلا، يعني مثلا يقول إيه؟ يقول له: أنت اللي بجلدتك إحنا شفينا. ويقول في عدد 2 كده: أنا مصدقك يا رب إن النهاردة إنه الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان للموت أو من الموت فدا، ولأن اسمك يهوى رفا ألاقي معاك ألمي زال واختفى. قرار الترنيمة رائع، وأنا من هنا بحيي أخويا فيكتور فريق الخبر السار، بحييهم، قرارها رائع. بيقول له: عندك للموت مخارج. وده اللي شفناه النهاردة في القصة بتاعتنا ابن أرملة نين، اللي الرب حول المشهد في لوقا 7 حوله إلى مشهد فرح، ودفعه إلى أمه. وأنا مصدق أن الرب النهاردة يقيم جوانا كل أفراح ماتت، وكل أمل فيه، وكل إيمان فيه، وكل رجاء فيه مات بسبب الظروف أو بسبب الكآبة، بسبب اللي حاصل، بسبب المشاكل الكتير. أنا مصدق أن الرب النهاردة ينفع يحيي ده جوانا بلمسة من إيده. كاتب الترنيمة دي بيقول له عندك للموت مخارج، لمسة إيديك بتبارك، يهرب أمامك المرض. تعبير مش عادي، يهرب أمامك المرض. عندك حياة للأبد. تعالوا تعالوا نرنم ده، قول معانا يعني، ما تسكتش حتى مش عارف التنيمة قوي، قول قول معانا، حاول هتلاقي نفسك بتقول. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. انت يا رب شفايا، انت يا رب دوايا، بكلمتك تشفيني وبلمستك تحييني. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للابد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب امامك المرض، عندك حياة للأبد. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان من الموت فداء، والأن اسمك يهوى رفع، معاك ألمي زال واختفى. الجلد كان تمن الشفاء، والصلب كان من الموت فداء، يهوى رفع، معاك ألم زال واختفى. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، يهرب أمامك المرض، عندك حياة للأبد. عندك للموت مخارج، لمسة ايدك بتبارك، أمامك المرض، عندك حياة للأب. عندك للموت مخارج، لمسة إيدك بتبارك، يهرب أمامك المرض، عندك حياة للأب. عندك للموت مخارج، لمسة إيديك بتبارك، يهرب أمامك المرض، عندك حياة للأبد. بقول لكل شخص طريح الفراش، بقول لكل شخص عنده أمر صعب أو مرض أو إعاقة أو أمر صعب، صدق الرب النهاردة مش لازم أنه يصنع سحر أو معجزة للنهاية، مع أنه يقدر يعمل ده، لكن الرب عنده مسرة في مشيئته، عنده مشيئة صالحة لكل واحد فينا. مش بتكلم بس على ظروفنا الحالية، بتكلم على بيت كل واحد فينا، بتكلم على حياة كل واحد فينا. كل اللي عليك تعمله النهاردة أنك تصدق إن الموت في إيد إلهنا، هو إلهنا ليه سلطان عليه. صدق ده، حتى لو كان موضوعك صعب جدا، ملوش حل في حتة، والناس شايفاه إنه ملوش حل، أو زي ما ناس كتير شايفة أنه ظروفنا الحالية صعبة وبتزداد صعوبة وفيها مشاكل وملهاش حل، الرب عنده للموت مخارج. صدق في الموت، وعند الرب السيد للموت مخارج. ترانيمي الأخيرة اللي جاية، أنا عايزك تتشجع معايا وترنم، عايزك تقول للرب كلام يحب، يعني يحب يسمعوا منا، يحب يسمعوا مننا كشعبه، وتصدق انه كل حاجه هو بيقولها هو كفيل بيها. انا عايزك مثلا الترنيمه اللي جايه كاتبها بيقول لربنا انا مصدقك لانك صادق في مواعيدك. الترنيمه بتقول كده، انت صادق في مواعيدك. بيقول ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوه ان اتكلم، تيجي انت تحيي ايماني، تيجي انت تاخد بايدي، تخليني اتسند على وعدك واقوم النهارده، ارتكن على وعدك كده وانتصب من جديد. كاتب الترنيمه بيقول كده، بيقول له انا مصدق انه حتى لو شفت نهايتي بعيني ومليش قوه ان اتكلم، تحيني وتمد لي ايدك، مش بس تلمسني وتمسكني، تعمل فيها لما بسلم. في عدد الترنيمه دي بالذات بيقول له كده، يعني في اخر عدد في الترنيمه دي بيقول له لمسه حنانك بتريحني، لمسه حنانك بتريحني. اخترت الترنيمه دي عشان الكلمه دي، لمسه حنانك بتريحني. انا عارف ان رنمتها قبل كده مرتين في الاجتماع في الحلقات اللي فاتت، لكن انا حابب قوي انه شعب الرب يهتف هذا الهتاف، صادق صادق يا ربي في مواعيدك. يلا جرب تقول معايا، انا جاي ومسند على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيه وفي قوه حبك، ده انت الهي الصادق في وعدك. انا جاي مسند على وعدك، وعنيا تنظر لمجدك، واثق فيه وفي قوه حبك، ده انت الهي الصادق في وعدك. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي، تهتف نفسي انت الهي اللي ضامني حضن قدامي. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي، تهتف نفسي ده انت الهي اللي ضامني حضن قدامي. صادق يا ربي انت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. صادق يا ربي انت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. وان كانت الريح شديدة انا واثق انك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد، لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي بتخرجها. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إن أتكلم، تحييني وتمدي لي إيدك، تعمل فيا لما بسلم. ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة إن أتكلم، تحييني وتمدي لي إيدك، تعمل فيا لما بسلم. صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. صادق يا ربي أنت يا ربي، صادق يا ربي في مواعيدك. مهما التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، زكي صبري وتفرحني في كل أموري وبتنجحني. مهما التجارب بتجرحني، لمسة حنانك بتريحني، زكي صبري وتفرحني في كل أموري وبتنجحني. زمن الضيقة زمن محدود، مهما حزن وليله يسود، أنا مستني فجر جديد بتحقق ليك مواعيد. زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه ولينه يسود. أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق ليك مواعيد. صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيد. صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيد. درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد. نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد. بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين. تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معيد. مجدا ليك يا معيد. نصدق كل وعودك ده انت في الوعد امين. تملى حياتنا من جودك. شوف مش هينفع انك تستنى من الرب يعني فيض غناه وعطاياه وانت عندك في حياتك امور مش عاجبة الرب. خلينا اقول لك تعبير بسيط في اخر دقايق وحرنم مع حضراتكم يعني ختام. مش هينفع يجي في يوم من الأيام ربنا هيمشي الأمور يقول معلش مش هيعملها. ما ينفعش هو بالذات ما ينفعش يطيق الإثم والاعتكاف. ما ينفعش يبقى شايف إن في غلط يقول معلش. ينفع مرة يقول معلش طب أنا هباركه المرة دي إني أديله حاجة كويسة عشان يرجع يحبني ويقول ربنا أكرمني لا أتكسف وارجع له. عمل كده مرة ويقول طب ماشي أتركها هذه السنة أيضا وأديله معايا أفراح وتشجيع وحاجات كتيرة وحفظ. الناس اللي قاعدين بيسمعوني في السنين اللي فاتوا والوقت اللي فات ده الرب اللي ادهم حفظ. الناس دول لازم يكونوا شاكرين للرب بكل ما تعني كلمة. شفت ناس الفترة اللي فاتت دي حصلت معهم أمور صعبة صعبة. مش بتكلم على الخسارة المادية بتكلم على أمور صعبة على كل المقاييس حتى في الجسد. عشان كده أنا عايز أشجعك النهاردة قبل ما نسيب موضوعنا ده وإحنا بنرنم عنه في الآخر آخر ترنيمتين من فضلك اتشجع وخد من الرب النهاردة بإكرامه ده اللي هو عمال يفرده ليك. خد منه لمسة لحياتك. لمسة خاصة جدا تخلي اللسان ينضف وتخلي العين تنضف وتخلي الفكر ينضف. يخلي الواحد فينا عايش لربنا بإخلاص. لمسة مطهرة زي ما عمل للأبرص. زي ما عمل للأبرص حوله من شخص نجس إلى شخص يعني بيسبح الله وبيشكره. التنيمة اللي جاية عايزك تشكر ربنا فيها وتقول لربنا أنا عايز أعيش لك كده. عايز أعيش لك بكل هذا الإخلاص. كل ما فيا وكل ما عندي ليك. كاتب التنيمة دي بيقول له كده. بيقول له أعود بالكل إليك يا ربي. أنت الذي يشفي مواجع القلب. أنت الذي يشفي مواجع القلب. لو عندي في حتة في قلبي ضربة في قلبي. ضربة في قلبي دي مش شتيمة. يعني الناس ممكن يستعملوها شتيمة. بعض الناس بيعملوا كده. لكن ضربة في القلب. الكتاب بيحكي عن ضربة القلب إنه يعني عنده حتة برص حقيقي. أصلي من قلبي النهاردة إن الرب يشفي كل ضربة قلب. كاتب التنيمة دي بيقوله كده. غمرتني ربي بحبك الحاني أقر بالذنب آتي فترعاني. اسمع كده حصلي معاك في الآخر ونختم. غمرتني ربي بحبك الحال أقر بالذنب هاتي فترعاني أقوم أرجع لحبك العظيم فتفرح السماء بعودة الأثيم أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب أدخل إلى قلبي فأنت لي خيري أرتاح في رحبك وينتشي عمري وادخل إلى نفسي اغفر خطاياها فجرحها الدامي يزيد بلواها أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب وادخل إلى عقلي غير الأفكار حتى ترى عيني وتحسن الإبصار وادخل إلى عمقي ولين الصعاب اسكنه يا ربي بالحب بالترحاب أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب أعود بالكل إليك يا ربي أنت الذي يشفي مواجع القلب أنت الذي يشفي مواجع القلب أنت الذي يشفي مواجع القلب.